يصب الماء على رأسه ثلاثا يرويه، ثم يصل شقه الأيمن ثلاثا ثم يصل شقه الأيسر، هذا هو الكامل. في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء، وفي حديث ميمونة كما سيأتي أنه أخر غسل الرجلين في آخر بعد الغسل، فهو مخير بين أن يتوضأ ويكمل الوضوء ثم يصب الماء على رأسه ثلاثة ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثة ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا كما في حديث عائشة، أو يفعل كما جاء في حديث ميمونة كما سيأتي والحديث الذي بعد هذا أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا الرجلين يؤخرهما، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثة ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسل رجليه، فهو مخير بين هذا وهذا. في بعضها أنه تنحى، أنه تنحى وغسل رجليه، لأن الرجلين قد يعلق بهما شيء من الطين من التراب، فإذا غسلهما آخر شيء انتهى، لأنه في ذلك الوقت ليست الحمامات مبلطة مثل الآن، ولا يكون عليه حذاء حينما يغتسل، يغتسل على التراب على الأرض على الطين، فيعلق برجليه شيء من الطين، فهو يؤخر غسل الرجلين آخر شيء. فيها أنه تنحى عن مكانه المغتسل وغسل رجليه، فهو مخير أن إذا توضأ أن يتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة. الآن ليس هناك طين في الحمامات، إذا توضأ وضوءا كاملا على ما في حديث عائشة فحسب، وإن أخر غسل رجليه بعد الاغتسال على ما في حديث ميمونة فله ذلك. نعم، سيأتي الترجمة بعد هذا. الصواب أنهم واجب في الوضوء وفي الغسل، في خلاف بين أهل العلم، لكن صواب الوجوب. نعم، تسمية الشيخ هل ورد فيها حديث صحيح؟ نعم، التسمية في الوضوء فيها حديث، لكنها فيها مقال، لكن في مجموعها شد بعضها بعضا، ذكرها الحافظ كثير رحمه الله على آية المائدة، وقال إن الحديث وإن كان ضعيفا لكن شد بعضها بعضا تكون باب الحسن لغيره، والغسل كذلك مستحب، يعني تكون التسمية مستحبة عند الجمهور، مستحبة عند بعض أهل العلم الحنابلة وغيرهم أنها واجبة مع الذكر مع التذكر، إذا كان متذكر يجب عليهم يسمي، فإن نسي ثم ذكر في أثناء الوضوء يسمي في أثناء الوضوء، فإن نسي حتى ثاني الوضوء فلا حرج، والجمهور على أنها مستحبة، لو تركها لا حرج، لأن الحديث ليست الحديث فيها ضعف، كل الحديث في التسمية ومثل الغسل، لكن ينبغي الإنسان يسمي إذا كان متذكر. نعم، حدثنا محمد بن يوسف. بعض العلماء يرى أنه إذا نوى رفع الحدثين يكفي، لكن بعد أن يستنجي ويغسل ما ذكره ثم يغتسل وينوى رفع الحدثين، بشرط أن لا يخرج منه ريح ولا يمس فرجه، فإن خرج منه ريح أو مس فرجه لا بد أن يتوضأ، لكن إذا استنجى أول ثم عمم بدنه بالغسل ناوي رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلم، وآخر من العلم يرون أنه لا بد أن يتوضأ، وبكل حال الأكمل والأولى أن يتوضأ الإنسان قبل على ما في حديث عائشة، استنجي ثم يتوضأ ثم يغسل، هذا هو الأكمل والأفضل. نعم، حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. هذا في حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه، في حديث عائشة الذي قبله أنه أكمل الوضوء، توضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رجليه كمل الوضوء، وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه أنه توضأ وغسل مذاكيره ثم توضأ إلا رجليه، صب الماء على رأسه وثم تنحى يعني ابتعد عن مكانه الأول الذي يغتسل فيه، لأن المكان الأول يصب عليه الماء ويكون فيه طين يبقى، وتنحى إلى مكان قريب نظيف، لكن الآن ما يبقى شيء، الآن ما يبقى شيء في الماء، الآن حمامات الآن نظيفة مبلطة ما يبقى شيء، ما يحتاج تنحي الآن في مكانه ما يبقى شيء، وإذا أكمل الوضوء على ما في حديث عائشة، لأن الآن ما لا يعلق بيديه

وأدخل ابن عمر والبراء بن عازم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضخ من غسل الجنابه. ينتضح يعني الماء الذي يتطاير من غسل الجنابه ما يضر اذا وقع على ثوبك، او ايضا قطرات الماء الجنوب وقعت على الماء ما يتاثر الماء لانه طاهر. اذا انتضح من بدن الجنوب ماء على الثوب ما ينجس الثوب، او انتضح من بدن الجنوب على الماء الذي يغتسل منه طهور لا يتاثر، لان الجنابه ليست حدثا انما معنى يقوم بالبدن، انها والجنوب طاهر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. والشاهد أن تختلف أيديهم، فهو يدخل يده وهي تدخل يدها، وكل منهما جنب، فدل هذا على أن إدخال اليد في الماء لا يصيره مستعمل. وكذلك لو تطاير منه قطرات وقعت في الماء الذي يغسل لا يصيره مستعملا، وكذلك لو انتضح شيء من بدن الجنوب على على على ماء او على ثوب لا يصيره نجسا لانه طاهر. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه يغتسلان من آن واحد تختلف ايديهما، في بعض الروايات انه يقول دعلي، انها تقول دعلي ويقول لها دعيلي، يعني اتركي لي الماء قليل اتركي لي، كل واحد يقول الاخر دعلي دعلي دعلي، يعني اترك لي بعض الماء، الماء قليل صاع الماء قليل. نعم. نعم. ها في هذا وجمعها، إذا جمع الماء الذي يغتسل به كثير من الفقهاء يرون أنه مستعمل، أنه يعني يكون طاهر، معنى أنه يستعمل في الشرب وفي في الطبخ وفي، لكن ما يستعمل في الوضوء مرة أخرى. والصواب أنه طاهر طهور لا فرق، ولو كان ولا يصير مستعمل، لأن هذا ليس عليه دليل، كما ذهب إلى ذلك المحققون كشيخ الإسلام وغيره. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. نعم. حدثنا أبو الوليد، هذا هو الأفضل. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابه، وعند عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. نعتني تختلف أيديهم ولا يصيرهم مستعمل. الله أكبر الله أكبر. نعم. انتهت حديث الباب. هذه الحديث كلها واضحة فيها لما ترجم له مؤلفين أن غمس الجنوب يده في الماء لا يجعله مستعمل. نعم. باب تفريق الغسل والوضوء. بارك وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.